تفسير الآية 8 من سورة المجادلة، يقول تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. أي ألم تشاهد يا كل صاحب عقل منصف عادل، وألم تشاهدوا وتتدبروا وتعلموا أيها الناس هؤلاء الذين منعوا من التحدث في الشر من خلال أخلاق الإسلام لأن ذلك يضر ويتعس، سواء أكانوا منافقين يظهرون الخير ويخفون الشر أم مسلمين تاركين لإسلامهم كله أو بعضه، ثم بعد ذلك يعودون للتحدث فيه بعدما منعوا منه رغم علمهم بالمنع وفوائده مخالفين للإسلام، فيتحدثون بكل شر وعدوان على الآخرين وعصيان لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويفعلون الشرور والمفاسد والأضرار والتي منها سوء الأدب حتى عند التحية حيث يحيون غيرهم بتحية ساخرة أو فاحشة أو مضرة بضرر ما بما لم يوصي به الله تعالى من تحيات تفيد نشر الأمن والحب والتعاون والسعادة بين الناس. قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، أي ومن شدة سوءهم وعدم مبالاتهم وإصرارهم على الشر ونسيانهم أو تكذيبهم لحساب الآخرة ولعقاب الدنيا قبلها بصورة ما من صور العقاب، يقولون في دواخل عقولهم أو فيما بين بعضهم استهزاء واستخفافا واستبعادا لأي عقاب وإساءة لاستخدام رحمته تعالى حيث يمهلهم ولا يهملهم لكي يستفيقوا ويعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين، يقولون: لو كان ما يقوله الإسلام ومنه عذابنا في دنيانا وآخرتنا صادقا لكان الله عذبنا في الدنيا أولا التي نراها ونعيشها بما نقول ونفعل قبل عذاب الآخرة هذا الذي يقال عنه. قوله تعالى: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، أي يرد تعالى على أمثال هؤلاء ومن يتشبه بهم بما يخيفهم ويذلهم ويهينهم وبما يسلي المسلمين حتى لا يحزنوا لإساءاتهم، فيخبرهم أنه يكفيهم عذاب جهنم حيث يحترقون وتشوى أجسادهم بنارها، فما أسوأ هذا المرجع والمستقبل والمصير الذي يصيرون إليه، وهو النار يعاقبون فيها على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم.